مرحبا يا معنا خط الأقلامي مثال شوقتني في معانيها مثال شوقتني في معانيها حي المثال أسلالت نسل الإكرامي يا من بيوته عن الزلات يحميها يا من بيوته عن الزلات يحميها يا مرحبا يا معنا خط الأقلامي مثال شوقتني في معانيها مثال شوقتني في معانيها حي المثال أسلالت نسل الإكرامي يا من بيوته عن الزلات يحميها يا من بيوته عن الزلات يحميها تصفى ومرات الكدر فيها كم وارد ضامي ينسى الدرب لحيامي وكم وارد يشرب من صافي مغانيها لا تنظر اللي مضى وتعد لأيامي عرعار بيع الزمان حسب الوقت ويفكر بماضيها يا مرحبا يا معنا خط الأقلامي مثايل شوقتني في معانيها مثايل شوقتني في معانيها حي المثايل يا سلالك نسل دار فكري صور لي مضن زامي في هندس الليل يوم ارتاح غافيها يوم الخلايا تنام فكرها نامي حرام عيني لذيذ النوم يغفيها حالي كما عش بصيف صابها الضامي ولا كما ورد تنجافت نواديها يا مرحبا يا معنا قد طلق لها بحر الغضا وتودد في بحر طامي خالد وعيام ولا عايطات فيها ريم رعاف الفياض وزهر الوسامي قايد خشوف اليوازي في مفاليها برضى المحيلة ولو تعطاها لقدامي تزا وتضحك لها الدنيا وما فيها سود الليالي مع صلفة الأيامي ناخذ مقادمها ونترك لياليها يا كيف تكسر جوارح ضواريها يا مرحبا يا معنا قد الاقلامي مثايل تشوقتني في معانيها مثايل تشوقتني في معانيها حي المثايل يا سلالت يا شيخ هذا زماني كله نعامي أدي بجايع وشبعان حصانيها لو كان يبغى يغزرنا بهدامي يا كيف تكسر جوارح ضواريها وكل ما غازلها مطاويها واخر كلامي بحرف السين واللامي والميم والعين تتلاقى وافيها يا مرحبا يا معنا قطل اقلامي مثايل تشوقتني في حط الأقلامي مثايل شوقتني في معانيها مثايل شوقتني في معانيها حي المثايل يا سلالة نسل الإكرامي يا من بيوته عن الزلات يحميها يا من بيوته عن الزلات يحميها.